تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور ورسالة التهنئة من الحية الدبلوماسية الذابلين بمناسبة ذكرى 62 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. نقلهما عميد الحية إسماعيل أحمد محمد حسن السفير المفوض فوق العادة لدولة فلسطين إلى وزير الخارجية ري يونغ هو يوم الثامن الخميس.